له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من أول سورة الرعد تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وقد سجلت هذه التلاوة في صلاة الجمعة في رحاب مسجد الإمام الشافعي بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات،